ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Then we gave back to you a return victory over them, and we reinforced you with wealth and sons and made you more numerous in manpower.